يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالتعليق على باب اليقين والتوكل. وكان الحديث قد توقف بنا عند ما سرده الإمام النووي رحمه الله تعالى من آيات في ابتداء هذا الباب. ذكر رحمه الله تعالى الآية الأولى، وهي قوله عز وجل في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه الآية كما هو معلوم نزلت في شأن قصة غزوة الأحزاب، فإن الأحزاب تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في المدينة، وكان عددهم 10,000 مقاتل، والمسلمون على الثلث تقريبا، وكانت الجموع كثيبة ومهيبة، وكان الجو شديدا والبرد عظيما، حتى بلغ الخوف والشدة بالمؤمنين على الوصف الذي ذكره الله تعالى في صدر هذه السورة في قوله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم، بعدها بآيات. أما المنافقون ماذا كانوا يقولون لقلة يقينهم وضعف إيمانهم وتوكلهم؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا بسبب ضعف إيمانهم وتوكلهم، فإنهم قاسوا موازين النصر ورأوا أن حياتهم مهددة لما رأوا أن الأحزاب كثر وأن قريش قد جيشت جيوشها، الوقت شديد، الحر، البرد شديد أيضا. ولكن هنا يأتي دور أعمال القلوب أيها الإخوة، في الشدائد تظهر آثار الإيمان، تظهر آثار التوكل، يظهر أثر اليقين، تظهر آثار الأعمال القلبية والتربية الأولى التي ربي عليها الإنسان. الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتلقون الوحي بالإيمان والتسليم لم يتزعزع إيمانهم قط، بل قالوا هذه الكلمة التي حفظها القرآن لهم: ما وعدنا الله ورسوله، ها؟ نعم، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وعد الله لا يخلف أبدا، النصر سيتحقق، الكفار سيهزم الجمع ويولون الدبر، لكن يخاف المؤمن متى؟ يخاف إذا وقع التقصير منه هو بأخذ الأسباب، أو وهذا الذي ينافي التوكل، أن يقع في قلبه ميل واعتماد على الأسباب، مثل ما وقع متى؟ في غزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم إيش؟ كثرتكم. لاحظ، التفتوا إلى هذا السبب، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله أن يربيهم، فحصلت الحيصة والنكبة في أول الأمر، ثم انتصر المسلمون بعد ذلك ليعلموا أن النصر لا يتأتى لأن عددكم كثير، ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده فيكم كاف في النصر. كلا، غزوة أحد معروف ماذا الذي حصل فيها. في غزوة حنين لما التفتوا إلى سبب الكثرة أراد الله عز وجل أن يؤدبهم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ها، جاء النصر منين؟ من الجنود ولا من الله؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طيب، إذن في أوقات الشدائد تظهر آثار التربية الإيمانية، وهذا يؤكد على أن على كل مرب، أب، أم، معلم، مدرس في حلقة، مدرس في مدرسة، أن يجتهد في تربية من تحت يده على هذه الأعمال الجليلة، على التوكل على الله والاعتماد عليه مع فعل الأسباب المشروعة، على اليقين الذي لا يتزعزع بأن نصر الله عز وجل قادم وبأن النصر للإسلام. ولكن ليس بالضرورة أن يكون على يدي وعلى يدك، قد يأتي على يد الجيل الذي نربيهم أو على يد الجيل الذي يربيهم والجيل الذي نربيهم وهكذا. أما الآية التي بعدها فهي قوله عز وجل في شأن في التعقيب على غزوة أحد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا ها حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي حصل؟ فانقلبوا مباشرة. جاءت الآية بفاء التفريع التي تدل على أن ما قبل ما بعدها نتيجة لما قبلها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. المشركون لما وقع منهم ما وقع بقيادة أبي سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد انطلقوا وأرادوا أن يعودوا ليستأصلوا المسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضع لأمة الحرب جاءه جبريل فقال إنا لم نضع لأمة الحرب. قال وما ذاك؟ قال انطلق واتبع فلول المشركين فإنهم بلغوا موضع كذا وكذا. فاتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه رغم الجراح والألم النفسي والجسدي الذي أصابهم، لحقوهم حتى بلغوا حمراء الأسد. فلما قبل أن ينطلقوا قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا يسمى إيش؟ حرب إعلامية وحرب نفسية، إرهاب العدو بما يوهن العزائم. ولهذا تجد الفقهاء يقولون ويمنع الإمام في الجهاد المخذل والمرجف. المرجف الذي يقول إن العدو ضخم وعدده قوي ونحن ضعاف وكذا وكذا، هذا المرجف. والمخذل اللي يقول ما له داعي تذهب، في غيرك يكفي، أو شيء من هذا القبيل. فلما سمعوا هذه المقولة إن الناس قد جمعوا لكم وخوفوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بكثرة الجموع، لم يزدهم ذلك إلا قوة وثباتا. لكن بما استعانوا بقوتهم؟ لا، حسبنا الله أي كافينا الله. ثم قال الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة يقول فيها ابن عباس قالها إبراهيم لما ألقي في النار فأنجاه الله كما في البخاري، وقالها محمد ابنه وحفيده صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. وأنت في زحمة الحياة ليس بالضرورة أن يجتمع جيش لقتالك، جيش عسكري، لا، أحيانا قد يكيد لك أشخاص معينون بكيد وظلم وبغي، وقد لا تستطيع أن تدفعهم بنفسك أو بقوتك الضعيفة في الموازين المادية. لكن هل تتوقع أنت إذا لجأت إلى الله وقلت بقلب وليس بمجرد اللسان حسبي الله ونعم الوكيل أن يخذلك الله؟ لا. إذا قلت الله كافيني وفعلت الأسباب وانقطعت بك الحيل ثم قلتها وأنت موقن وصادق وليس في قلبك ذرة شك بأن الله سينصرك وسيكفيك، يخذلك؟ لا والله لا يخذلك. لكن من أين نؤتى نحن أيها الإخوة والأخوات؟ نؤتى من ضعف إيماننا ومن ضعف يقيننا. تجد الواحد منا يقول حسبي الله ونعم الوكيل كذا بس، يعني على طرف اللسان، وتجده يقع في قلبه من الاعتماد والميل على الأسباب المادية أكثر من اعتماده على رب البرية جل وعلا. تجد مثلا بعض الناس حينما يمرض له مريض، هذا مثال، يمرض له مريض أو يحصل عنده مشكلة فيها بغي وظلم سواء في الحياة الزوجية أو في العمل أو في غير ذلك من صور العلاقات، فتجد يقول وش سويت؟ ماذا فعلت؟ ذهبت إلى كذا، كلمت كذا، شفت كذا. يقول فلان ضعيف مسكين ما له إلا الله. يا الله، والله إنها كلمة كبيرة، ما له إلا الله يا أخي، الذي ليس له إلا الله هذا أقوى الناس. ماذا يصنع الناس؟ والله لو كانت معك كل جنود الأرض إذا خذلك الله والله ما تنتصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولهذا من الكلمات التي نقولها نحن وهي خطأ في مآلها، وإن كان القائل لا يقصدها وإنما يقصد إظهار ضعيف مسكين ما له أسباب مادية، إنه قولة فلان مسكين ما عنده إلا الله أو ما له إلا الله. يا أخي اللي ما له إلا الله هذا أقوى الناس. ومن الصور التي تجدها في واقعنا تترجم ضعف التوكل عندنا إنه يمرض أحد مثلا الناس فيقال ماذا صنعتم به؟ قالوا والله ننتظر الشيخ فلان يجي يرقيه مثلا. أنا لا أنكر فعل الأسباب ولا أنكر الرقية الشرعية كلا، لكن يا أخي أنت أيها المصاب سواء أيها المريض أو من حول المريض، فإن الإنسان إذا أصيب أو كان حوله حبيب أو قريب هم أعظم الناس يعني توجعا وألما لحال هذا المريض. والقارئ أو الراقي الذي تطلبه أنت هذا يقرأ على 20 غيرك باليوم، تتوقع مشاعره عندك كمشاعره، يعني تتوقع مشاعره كمشاعرك أنت المتألم؟ لا والله، لا والله. ولهذا أجمل ما يكون هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. وكما قلت أنا لا أنفي هذه فعل هذه الأسباب، هذه من الأسباب المشروعة، لكن هو راقي، قد تنفع رقيته وقد لا تنفع. وأنت إذا وقع منك التوكل والاعتماد على الله عز وجل كان وقع ذلك أعظم بلا شك. ولهذا لاحظ لما قال هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تخويف الناس ذا كله ذهب سراب. وأنت إذا قلتها وأنت معتمد على الله عز وجل متوكل عليه في مرضك في مشكلتك، وأنت كأنك تناجي الله، ليس بينك وبينه واسطة، بهذه القوة من اليقين والإيمان، وفعلت الأسباب واجتنبت الموانع، والله لا يخذلك الله. والقصص في هذا أكثر من أن تحصر. قال ثم قال رحمه الله وقال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذه الآية فيها من الدلالات والأسرار على موضوع التوكل شيء عظيم، لكن الذي يمكن ذكره في هذا المقام أولا أن قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فيه إشارة واضحة جدا إلى أن التوكل وهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه لا يصلح إلا على قوي وعلى حي وعلى مطلع. أما التوكل على حي قد يموت أو ينسى أو يعجز حتى عن قضاء حاجتك فهو توكل مردود وناقص. المخلوق حتى ولو كان ملك من ملوك الدول أو رئيس من رؤساء الدول مهما بلغت قوته يعني أفقه محدود، الصحة وهي الصحة لا يملك أن يهبها لنفسه، لو جاءه الموت ما استطاع أن يدفعه. ولذلك تجدهم يفعلون من الأسباب التي تبقيهم منعمين آمنين إلى آخره ويبذلون لذلك الأموال الطائلة ويجتهدون اجتهادا عظيما. وأنت حينما تريد أن تتصل بملك الملوك الحي الذي لا يموت لا تحتاج واسطات، فقط كما قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله ما هو إلا أن تتوضأ ثم تقول الله أكبر ويرفع الحجاب، يلا اطلب ربك، اطلب ربك بقلب مخبت بقلب خاشع خاضع ونفس مستكينة، تعلم أنها فقيرة وربها غني، وأنها ضعيفة وربها قوي، وأنها عاجزة وربها قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كن فيكون. هذا معنى. الأمر الثاني في قوله هنا وسبح بحمده أن تعظيم الله عز وجل في القلب هذا أحد أسباب حصول ثمار التوكل. ولهذا تجد في قوله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيه دلالة على الأسباب التي يقوى بها القلب ويرتفع بها الحزن. وفي قوله وكفى به بذنوب عباده خبيرا إشارة إلى أن الذنوب من الأسباب التي توهن القلب وتضعفه، وقد أيضا انتبهوا لهذا المعنى تخذل العبد أحوج ما يكون إلى عون الله عز وجل. ولكن دلت النصوص على أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار وانقطاع الأسباب حتى ولو كان مشركا لكن كان في تلك اللحظة مخلصا فإنه لا يكاد يرد. قال الله عز وجل عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيش مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله نجاهم وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه سيقع منهم شرك، لكن هذا لشرف الإخلاص، إذا وقع في تلك اللحظة فإنه ينفع صاحبه، لا يدخله الإيمان بالنسبة للمشرك، لكن تلك اللحظة التي وقع فيها الاضطرار يحصل فيها إيش النجاة. في دكتور أمريكي كان يزعم أنه ملحد أو يقول أنا ملحد، والملاحدة على أنواع، لكن هو من النوع الذي ينكر الرسالات والشرائع السماوية وينكر وجود الله. تزوج فرزق ببنت، هذه البنت كبرت ثم أصيبت بمرض أعيا الأطباء في أمريكا، وأمريكا أم الدنيا في الطب، أعيا الأطباء. هنا في هذه اللحظات استيقظت فطرة هذا الأمريكي الملحد، وقال، سأل هنا، يعني قال الأطباء حدودنا هنا في العلم توقفت، ما عندنا شيء أكثر من هذا الذي ترى، وهو يرى بنته مسكين ما يدري ماذا يصنع. فسأل هل هناك مكان للعبادة؟ لاحظ الآن عرف ربه، جيد، في المستشفى يوجد مكان لليهود وللنصارى وللمسلمين، يتيحون أماكن العبادة في المستشفيات الكبرى لكل الديانات المشهورة أو الشرائع المشهورة. فلما ذهب إلى مكان العبادة قال كلمة عجيبة جدا يا أخوان، قال إن كنت يا رب موجودا فأنقذني، أنقذ بنتي. كذا الفطرة الآن تحركت، قال يا رب إن كنت موجودا فأنقذ بنتي واشفها. وترى القصة هذه حدثني بها من سمع القصة من صاحبها، الآن السند ليس يعني بعيد، بيني وبين صاحب القصة رجلان فقط. فيقول اتصل علي الطبيب المشرف على البنت بعد 10 دقائق أو نصف ساعة، عفوا نصف ساعة، قال يا فلان تعال. أنا يقول في تلك اللحظة ظننت أن الأمر انتهى، ماتت البنت. قال لي هناك مؤشر إيجابي بدأ في حالة البنت في صحتها. يقول هنا لم أملك نفسي، لم أملك نفسي، بدأت أفكر وأسأل ربي موجود، طيب ما هو الدين الذي يحبه الله؟ المهم هذه القصة قادته إلى أن يسأل وبحث فوجد هذا الدين الحق وهو الإسلام. هذا الدكتور الأمريكي أعلن شهادته لله عز وجل بالوحدانية، وهو الآن يعمل في أحد مستشفيات المدينة. نعم، السؤال ما هو؟ لاحظوا الرجل يقول الله غير موجود أصلا، لكن لما اضطر دعا الله وقال يا رب إن كنت موجود فأنقذ بنتي، ما خذله الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الرابعة في الباب، فإذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قد يظن ظان أن أو يقول قائل المتوقع أن تكون الآية توكل على الله ثم شاور أليس كذلك؟ المعنى هنا ليس كما يظن من ظن هذا، بل المعنى أن إنك إذا وقع في قلبك عزم على فعل أمر فلا تعتمد على عزمك، بل توكل على الله. حتى ولو وقع في قلبك عزم وقوة وتوفرت لك جميع الأسباب لا تلتفت لها وتنسى التوكل على الله. وهنا طرفة، يعني يقولون في واحد من الإخوة لقي رجلا وقال له إلى أين تذهب يا فلان؟ قال إلى السوق لأشتري شاة أو بقرة. فقال له هذا الأخ قل إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ البقرة في السوق أو الشاة في السوق والفلوس موجودة في مخباتي. فمضى ثم سرق هذا الرجل، فرجع بعد قليل ورآها صاحبه فقال له أين الشاة والبقرة؟ قال سرقت إن شاء الله. سرقت إن شاء الله. هو يظن أن الآن المشيئة تترجع له إيش؟ ترجع له البقرة. على كل حال المقصود من الآية أنك لا تعتمد على ما عندك من الأسباب مهما قويت. وقد ذكرنا قبل قليل في أول الدرس قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، مع أن الكثرة في الجيوش سبب مادي للنصر لكنه لا يكفي، لا يكفي، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. وبالمناسبة عامة الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وعموم المسلمين في المعارك الكبرى الفاصلة في تاريخ الأمة غالبها أهل الإسلام أقل عددا وعدة من أهل الكفار، من أهل الكفر، لأننا أيها الإخوة نحن لا نقاتل أعداءنا بعددنا وعدتنا فقط، لا، نحن نقاتلهم بما يتيسر لنا من أسباب مع قوة اعتمادنا وتفويضنا على الله سبحانه وتعالى. ومن صدق الله أعانه الله وسخر له مخلوقاته. ومن المشهور في قصة العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل أنهم لما أرادوا فتح المدائن أظن بلاد نحو فارس أجرى الله تعالى لهم الخيول على الماء، وهذه القصة ثابتة، ولا تستغرب، الماء جند من جنود الله. أليس موسى عليه الصلاة والسلام في عاشوراء ونحن قد صمناه قبل أيام لما وقف على البحر فرعون وجنوده خلفه والبحر أمامه، يعني أمامه إما غرق وإما قتل، ماذا قال له من أصحابه؟ يا موسى إنا لمدركون. مباشرة موسى وهو يقينا في تلك اللحظة لا يعرف ما هي صيغة الفرج اللي تتجي، لكنه كان موقنا بالفرج. قال كلا. ليه يا موسى تقول كلا؟ إن، لاحظ المؤكد، معي ربي سيهدين، ولم يقل سوف يهدين بل قال سيهدين إشارة إلى قرب الفرج. ماذا كانت النتيجة؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك. طيب العصا هذا إيش يسوي في البحر؟ لكن العصا مخلوق لله والبحر مخلوق لله ليتعود الخلق فعل الأسباب، وإلا لو شاء الله لفرج البحر وفلقه لموسى دون أن يضرب إيش؟ بالعصا. لكن ليتعلم أهل الإيمان التوكل على الله مع فعل الأسباب مهما بلغت دقتها أو يسرها، كما قيل لمريم عليه السلام وهي تعاني ألم المخاض، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وفي قراءة سبعية متواترة تساقط، يعني شيء كثير جدا من التمر، ما هو تمرة ولا تمرتين، لا. طيب سؤال يا أخوان، نحن لو اجتمع خمسة من الرجال اللي أمامي الآن على نخلة ليهزوها يسقطون تمرة؟ والله ما يسقط ولا تمرة إلا إن شاء الله، وهذه امرأة وحامل، يعني امرأة ضعيفة وحامل وألام المخاض أيضا، يعني الضعف كله مجتمع فيها. لكن ليتعلم الخلق الاعتماد على الله مع فعل أي أيسر الأسباب الممكنة. فالإنسان مع أمره بالتوكل هو مطلوب أن يفعل كل سبب ممكن، كل سبب إيش ممكن. إذن هذا معنى الآية. الآية التي تليها الخامسة والرابعة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. وهذه الآية جاءت في آيات سورة الطلاق، وهذه من أعظم ثمار التوكل، أن يكون الله كافيك حاميك وحافظك. يا إخوة الآن الشخصيات الكبيرة، وهذا من فعل الأسباب المشروعة ما في إشكال، لكن أنا أريد أن أقرب الفكرة، لا أحد منهم يذهب يمين ويسار إلا وحوله إيش؟ شخصية، حراسة شخصية، البوديغارد، هذا اللي يسمى بوديغارد. طيب الحراسة الشخصية، الآن كم نسبة ثقة هذا المسؤول إذا كان حوله أناس أقوياء ومتدربين تدريب عالي لا شك ثقته قوية، هل يعقل أن يكون يقين وثقة العبد بحماية الله إنه صدق في توكله أقل من ثقة هؤلاء؟ لا والله لا ينبغي ولا يصح أبدا. والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، فأخر الجنود والحرس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه أناس، هذه سنة ماضية ما فيها أشكال، أنا لا أنكرها ولا أردها، لكن أريد أن أقرب الفكرة. وخذوا مثالا آخر، الآن لو أنك لقيت يعني أفترض عندنا نملة، نملة هذه النملة جاءت إليك وقالت يا فلان أشكو إليك أذى النملة الفلانية، أنطق الله وتكلمت، وجئت أنت بقوامك البشري، ما نسبته إلى النملة؟ ولا شيء، صح؟ أنت تستطيع أن تقتل النملة بضغطة إبهام، ونسبة يقينك بإهلاك هذه النملة 100%. السؤال، ما نسبة ثقة النملة هذه ثقة النملة هذه بقدرتك أنت على كف أذى النملة الأخرى؟ عظيمة صح. طيب هذه ثقة مخلوق بمخلوق، فكيف ثقة المخلوق بالخالق؟ ما يجوز أبدا أن تنزل أيها الإخوة، ولا ينزل هذا اليقين إلا إذا خذل العبد بذنوبه ومعاصيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى في قصة أحد لما حصل ما حصل، والذين وقع منهم الخلل من أصحاب أو بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تساءلوا عن سبب الهزيمة، أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ونحن اليوم الأمة تبتلى بنكبات كثيرة وتهزم بسبب ذنوبها، ذنوب العامة والذنوب الخاصة، أكل الربا، إعلان المنكرات، أشياء كثيرة تخذل الأمة ويسلط عليها أعداؤها بسبب هذه المعاصي والذنوب الكبيرة. والله المستعان. آخر آية نقف معها هنا هي قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تمر بنا هذه الجملة كثيرا: على الله توكلنا وعلى ربهم يتوكلون. تلاحظون أنه قدم الجار والمجرور على الجملة الابتدائية، وإلا الأصل أو في السياق اللغوي أنه يتوكلون على الله، هذا السياق المعتاد. لكن يقول العلماء إن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، فلا يتوكلون إلا على الله عز وجل، لا يتوكلون إلا على الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، مهما مرت بنا من ظروف ومصائب أو مشاكل، أول ما نطرق يا إخوة، أول ما نطرق باب الله سبحانه وتعالى. المشكلة ما هي؟ أن واقع كثير من الناس أنك تجده أول ما يفكر بإيش؟ بالخلق. متى يأتي التفكير بالخالق سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس أقول بعدين، بعد ما تنقطع عنه الأسباب البشرية والأرضية، تجد إنسان يتأخر عنه الولد فيطرق المستشفيات وكذا، لكنه ينسى أن يسأل الله الوهاب عز وجل خير الوارثين. أحد الإخوة يقول: تأخرت زوجتي في الإنجاب، ما قدر الله لنا ذرية سنوات، فمرت، يقول طرقت الأبواب في السعودية، في لندن، في مصر، في عدة دول أبحث عن حل. يقول: مرة من المرات رأيت رجلا أعمى يريد أن يعبر الطريق من الضفة هذه إلى الضفة الأخرى، فلما أوصلته وأنا لا أعرفه قال: جزاك الله خير وأصلح الله لك ذريك. قال: يا عم أنا ما لي ذرية، دعواتك. قال: يا وليدي لا تنسى آخر الليل. يقول: سبحان الله، كأنه قيل لي: انتبه أيها النائم غافل. يقول: أقسم بالله ليالي معدودة أقوم في آخر الليل وأسأل ربي عز وجل. إيه؟ وقال له: رد الدعوة إيش زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يقول: فكنت أردد هذه الدعوة في آخر الليل، والله أيام وإذا بزوجتي تحمل. بقدرة من؟ قدرة الله. من الذي سمع جوابه؟ الله. الله قادر أن يرزقه من قبل، لكن الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه، ويحب من عبده أن يظهر له الافتقار: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فيا أيها الإخوة، لنظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولنبدأ أول ما نبدأ بطرق أبواب ربنا عز وجل. بعض الإخوة تتعسر عليه قضية في دائرة حكومية، أول ما يفكر فيه وشو؟ عندك واسطة، في شفاعة. أنا لا أنكر الأسباب المادية هذه أبدا، بل الشفاعة مطلوبة وحسنة، لكن من المعيب ومن النقص في حقنا أنه أول ما يخطر ببالنا هو أرفع السماعة: يا أبو فلان عندنا موضوع الفلاني بالدائرة الحكومية وكذا وكذا وكذا. يا أخي قبل، يا رب يا رب يسر لي خلقك، يا رب يا رب ذلل لنا الخلق، يا رب يسر لنا الأمور، يا رب يا رب يا رب. والله أعرف مواقف كثيرة لولا ضيق الوقت لذكرت نماذج منها في أمور جرت العادة أنها تتعقد، لكن يقدر الله فيها أشياء خارج حسابات البشر، خارج حسابات البشر تماما. وإن أذنتم أن أذكر هذه القصة الأخيرة لأحد الإخوة الذين اضطره الأمر في بلده إلى أن يهاجر ويغادر إلى أحد البلاد الأوروبية. بقي فيها فترة في حقه أغلب الشروط التي تطلب لمنح الجنسية تمت في حقه إلا شرط واحد. فقال بعض الذين معه: لعلك تدفع كذا يا رشوة، يا تكلم أحد، يا كذا يا كذا. قال: لن أدفع شيئا، أنا سأفعل ما يعني أعرفه من الأسباب. ما هو السبب الذي لجأ إليه الإخوة؟ قيام في الليل أيام متتابعة ويدخل الجواز لتقديم الطلب، يقول: والله ما وسطت مخلوق أبدا. وسبحان الله، بعد 3 أيام أو 3 أسابيع وإذا بالخبر يأتيني بأنه تم منحك الجنسية. طيب وين الشروط المطلوبة؟ بقدرة قادر، يعني إما أن يكون هذا منتبه لتدقيق الشرط، أو يكون الرئيس تغير، أو النظام تغير، أو. والآن تذكرت يعني نموذج، بس اسمحوا لي لأني أعرف هذا الشخص من أهل البلد هذه، والقصص يعني تنشط وتزيد الإنسان ثقة. يقول هذا الرجل: تزوجت وأنا قليل ذات اليد، فدخلت الكلية. يقول: وأنا بالكلية تزوجت. نعم. يقول: تزوجت وأنا في الكلية. يقول: فلما تزوجت في الإجازة صدر قرار من الدولة أن أي طالب متزوج يزاد في مكافأته 1000 ريال. ما هو بهذا العجيب أيها الإخوة؟ يقول: يوم تخرجت ثم يصدر أمر بإلغاء المكافأة، فكأنما قرار المكافأة هذا نزل لي لأجلي. وهو يتحدث يقول: يعني لم يكن في قلبي شيء إلا أني توكلت على الله، ولم أتزوج إلا تحصينا لفرجي وبعدا عن الحرام وطلب الذرية الصالحة، فتوكلوا على الله وثقوا به وأبشروا بالخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتوكلين، وأن لا يخذلنا بذنوبنا كما أسأله جل وعلا في هذه الساعة المباركة، ونحن ننتظر فريضة من فرائضه أن يفرج كربة إخواننا في بلاد الشام. اللهم فرج كربة إخواننا في بلاد الشام، اللهم فرج كربتهم في حلب، اللهم فرج كربتهم في حلب يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة والكربة عن إخواننا في بلاد اليمن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وقفهم شر شرارهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.